دعای روز ششم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا تخذلني فيهم لتعرض معصيتي ولا تضربني بسياط نغمتي وزحزهني فيهم من موجبات سخطي بمن لكان وأيادي يا منتهى رغبة الراغبين.